أقل الطهر بين الحيضة والحيضة 13 يوما. أقل الطهر بين الحيضة والحيضة 13 يوما، يعني لو امرأة حاضت 6 أيام ثم طهرت، بعد 10 أيام حاضت، نقول لا ليس بحيض، لا يمكن، لا يمكن أن ينزل الحيض بعد 10 أيام، لا يمكن. طيب هو دم نزل دم، إيه ماشي، إحنا ما قلنا ما نزل دم، نزل دم مو حيض. أقل مدة للطهر هي 13 يوما، وحتى هذه حالات نادرة، حتى هذه حالات نادرة. وذكروا عن شريح القاضي أنه جاءته امرأة، أو جاءت لعلي امرأة فقالت له إني يعني انقضت عدتي في شهر، عدة الطلاق، قالت انقضت عدتي في شهر، فالتفت علي رضي الله عنه إلى شريح وقال اقضي، جاءتك معضلة اقضي. فقال شريح ما كنت لأقضي وأنت موجود، يعني أدبا أنت العالم، نحن نتعلم منك. قال أريد أن أرى يعني علمك، بشوف علمك. فقال شريح إن أتت بامرأة بنساء ثقات من أهلها أنهن رأينا امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت عن الصلاة، نعم وإلا فلا. فقال علي قالون، يعني حسن كلام جيد، فدل على أن أقل الطهر 13 يوما. فإن إذا قلنا طلقت اليوم حاضت غدا، يعني في أول الشهر حاضت وحيضتها يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوما هذه 14 يوم، ثم حاضت يوم وليلة هذه 15 يوم، ثم طهرت 13 يوم هذه 28 يوم، ثم حاضت في اليوم 29 هذه 3 حيضات، هذه 3 حيضات، فتكون انقضت عدتها في شهر. هذه حالات نادرة لكن يمكن أن تقع، حالات نادرة يمكن أن تقع لكنها نادرة كما قلنا. فالقصد إذن أن أقل الطهر 13 يوم.